موضوع الصناعة بالعراق موضوع جدا كبير. يعني بالنسبة إلى مصانع الدولة، إحنا ضد إعادتها. خلص، هذه مصانع قضى عليها الدهر. أرجع أقول، هو تحدي كبير أمامنا. كل ما تزداد المخاطر، هناك أرباح عالية تكون. أنت يعني أكيد متابعة لما يجري من قصف ورد كل يتم على أرض العراق. أهلا بكم مشاهدينا الكرام في حلقة جديدة من برنامج بالعراقي. موضوع حلقة هذا الأسبوع هو الاستثمار والصناعة في العراق. نعلم بعد عام 2003 طرأت تغيرات كبيرة على النظام الحاكم، وبالتالي أثر هذا التغير على كل مفاصل الحياة، ومنها الصناعة، التجارة والزراعة، من نظام اشتراكي إلى نظام من المفترض أنه يكون تحول إلى نظام رأسمالي، لكن بعض المختصين يقولون بأنه نظام مشوه لم يستطع أن يخرج من عباءة الاشتراكية، ولم ينتقل بصورة كاملة إلى الرأسمالية. في خضم كل هذا وصل المستوى في الإنتاج وكذلك حتى في الصناعة والزراعة إلى مستويات للأسف هي متدنية. اعتمد العراق خاصة خلال السنوات الأخيرة على موضوع الاستيراد من الخارج، يصرف مليارات الدولارات سنوياً لسد احتياجاته. تحاول بعض الجهات وبعض حتى المستثمرين ورجال الأعمال أن يقوموا بدور ربما يكون هو استثنائي لإنقاذ ما يمكن إنقاذه. ضيفة حلقة هذا الأسبوع هي السيدة زينب الجنابي، المستثمرة وسيدة الأعمال، لتتحدث عن هذا الملف، موضوع الاستثمار، الدخول في مجال الصناعة، هل هي قادرة فعلا على إحداث هذا التغيير، ما العقبات، ما هي الأمور التي واجهتها إن كانت إيجابية أو حتى سلبية. أرحب بك أستاذة زينب، وأسأل في البداية، اخترت مجال الصناعة يعني وأنت سيدة بالنهاية، وتعلمين أنه إن لم تكن هناك عقبات تخص العمل نفسه فربما هناك حتى عقبات اجتماعية، لكن لماذا اخترت هذا المجال تحديداً؟ شكرا جزيلا طبعا للاتصال وهذا اللقاء. اهلا وسهلا. موضوع الصناعة، الله يسلمكم، موضوع الصناعة بالعراق موضوع جدا كبير. انا حبيت، كانت الفكرة انه حب اسوي مشروع يقال انه المشروع الاول تعمله مرأة في العراق. فدخلت على مجال المدن الصناعية، وكان موضوع جدا عقيم، والدولة بقدراتها لم تستطع ان تبني مدينة صناعية. فكان الموضوع الأول إنه كيف نوفر الأراضي الصناعية للصناعيين. فاشتغلت على هذا الموضوع لمدة 10 سنوات. ال10 سنوات بسبب إنه التعليمات والقوانين كانت غير موجودة. وبعد 10 سنوات الحمد لله أول مدينة صناعية في العراق في النهروان هي الآن موجودة، وعليها بعض المصانع تنشأ. وبذلك استطعنا أن نحقق أول مدينة صناعية في العراق تعملها امرأة، زينب الجنابي. يعني بصراحة أنه خطوة كما قلنا حتى في البداية أنه هي استثنائية، أنه أول مدينة صناعية وليس فقط مصنع أو مصنعين، وهذا هو التحدي. يعني الوضع كان سواء كان أمنيا أو حتى سياسيا غير مستقر قبل 10 سنوات، ربما الآن هو أفضل بنسبة حتى معينة. كيف بدأتي؟ ما هي مثلا المصانع التي فضلتي أن تكون موجودة في داخل هذه المدينة على حسب احتياجات أهالي العاصمة مثلا أم العراق عموما؟ سوينا دراسة عن العراق عموما، طيب، لأنه المدينة هي شمل منطقة فيها صناعات غذائية ونسيجية، صناعات دوائية، صناعات كيميائية، صناعات معدنية، جميع أنواع الصناعات كانت مقسمة حسب اللوائح الموجودة بالتنمية الصناعية، حسب تقديم الإجازات، وبحق طريقة يعني تم تقسيمها حسب حاجة البلد لهذا الموضوع. بالعكس الدولة جدا دعمت والله، يعني موضوع الامتيازات نقتها للمدينة الصناعية، امتيازات القروض، امتيازات التمليك، يعني شعرت بالنهاية أنه الدولة من وجدت مستثمر حقيقي أصر على أنه لازم تكون عندنا مدينة صناعية. بالعكس مجلس الوزراء وايد تعاون معي بهذا الموضوع باستثناءات كثيرة لهذه المدينة. بهذا تقصدين بحكومة السودان مجلس الوزراء أم سابقا؟ والله جميع الحكومات، يعني جميل. أنا عشت جميع الحكومات في العراق، والآن السوداني جدا جدا دعم. هو كان في وقتها وزير الصناعة نعم وكثير دعم هذه المدينة، واليوم أيضا من صار رئيس وزراء بالعكس داعم المدينة أكثر. ويعني أنا ما أقدر أحكي عن مشروع جديد إن شاء الله عن قريب نعلن عنه على ما تكمل الأوراق، داعم جدا لهذا المشروع، يعني مدينة كبيرة إن شاء الله نعلن عنها عن قريب هو عن أن تكمل سأتحدث عن الأوراق. حتى عن هذه المشاريع المستقبلية، ستكون مثلا أيضا في داخل بغداد، نعلم أن بغداد مدينة كبيرة أم لا، ستذهبين مثلا إلى محافظات أخرى ربما هي أيضا بحاجة وفق يعني الخطط الموضوعة. لكن أسأل عن نقطة أستاذة زينب، موضوع منافسة المستورد. نعلم أنه المستورد خاصة في العراق أسعاره مناسبة للمستهلك أكثر من المحلي، رغم أنه هو مستورد ويأتي من بلدان أخرى. هذه ربما هي الفكرة، كيف من الممكن أن تنافسين المستورد بأسعاره وحتى بدرجة الجودة؟ طبعا لا نخفينا احنا امامنا تحديات كبيره نعم جدا، ونحن مو اول مر بهذه المراحل من الحروب، نحتاج وقت زين، ونحتاج صبر، ونحتاج دعم من الدوله وحمايه المنتج. اليوم الدوله اي منتج ينتج بالعراق الى حمايه الحدود، لو يكون تهريب تهريب لا يكون كثير، يعني ممكن نسيطر عليه، لكن هي الصناعه اولا يجب ان تقام. اليوم حمايه المنتج متاحه لنا جميعا، نعتبرها أهم تحديات، وكلما زادت التحديات زاد الإصرار على النجاح. هو بالتأكيد، لأن أنا هو السؤال أنه كيف تتم حماية المستهلك، يعني عندما يأتي الفرد ويريد أن يشتري أي بضاعة مثلا من المحل التجاري، من السوبر ماركت وإلى آخره، يعني يلتمس، والكثير منهم يقولون بأنه البضاعة المستوردة أرخص وأفضل، وحتى إن كانت لم تكن أفضل هي أرخص وهي تتناسب مع مستوى دخلي. فإنه لماذا بنفس الوقت، لا أقصد يعني على المشروع الذي أنت تتحدثين عنه، لكن عموما في العراق، أنه المشاريع في الداخل وخاصة إذا تحدثنا عن المنتجات هي ثمنها أغلى من المستورد. يعني هذا الموضوع كثيرا ما ناقشناه مع نعم الدوله، هي افضل شيء، يعني الدوله اليوم اخذت القرار حمايه المنتج، اي منتج ينتج بالعراق يمنع استيراده، هذا اللي الدوله الى الان اللي هي قادره تعمله، وفي دعم بالطاقه، دعم بالقروض، تتحاول والله بكل الطرق، بس تدرين انه الموضوع مو سهل. انعاش الصناعه يعني نحتاج وقت، لكن هو حماية المنتج اليوم موجودة متوفرة، يعني أي منتج ممكن يغطي 50 أو 60 أو 70% من حاجة العراق إلى، يعني نقدر نعمل له حماية المنتج، ما عندنا مشكلة هسه في الموضوع هذا. طيب، البعض منها متوقف منذ عقدين من الزمن وحتى أكثر عن العمل بسبب الحروب والأزمات وإلى آخره. هذه المصانع هل لديكم رؤية، أو أساسا أنتم مثلا بدأتم بعمل معين لاستغلالها واستثمار هذه المصانع بدل أن تبقى هي بدون أي فائدة وأي جدوى؟ أتوقع أنه ممكن سؤال عن المصانع الحكومية وليس عن المصانع اللي. نعم، المصانع الحكومية أنا المصانع الحكومية وحتى بعض المصانع التي تابعة مثلا لرجال أعمال، البعض منهم سافروا بشكل أو بآخر، تحولت هي إلى هياكل، لكن يمكن استثمارها بالوقت الحالي. يعني بالنسبة إلى مصانع الدولة إحنا ضد إعادتها، خلاص هذه مصانع قضى عليها الدهر، لا يمكن إعادتها للسوق العراقي من جديد. اليوم أكو تطور بكل المكان بكل الأعمال، فإحنا ضد إعادتها للعمل من جديد، وإنما خصصتها، وممكن عمل مصانع جديدة القطاع الخاص. إحنا تحول من اشتراكي اليوم هذا المصانع خلص بعد تقدر بتقدر يا الصانع، هذه مو شغل الدوله. اليوم تغير الانظمه بالدول، احنا ضد عوده الدوله بتشغيل هذه المصانع. زين القطاع الخاص هو قادر على حل مشاكله، من يكون تحدي كبير الدوله هي ما عندها وقت تحل هذه المشاكل الصغيره. زين وانما هي يعني تحاول بكل الطرق تجد لنا السبل للنجاح. احنا يعني الخطط اللي نضعها للدولة، القطاع الخاص هو اي قطاع خاص بالعكس كيف يرجع يصنع، لانه الصناعه ليس حديثه اليوم. عوائل تقوم بالصناعه، تجدين الجد والاب والابن يقوم بهذه الصناعه، منكم واحد يقعد الصبح يقول انا اليوم صناعي، لانه هذه الصناعه مو سهله، مو كتاب ونقرا، وإنما هو موضوع أنت تستمرين به سنوات لتعلم هذا نوع الصناعة، فتلقيها عوائل دائما الصناعة تلقيها عوائل معينة على اختصاصها. زين فإحنا اليوم نحكي مع دولة رئيس الوزراء ورحب بالموضوع، هي الصناعة العمودية. أنت هذه الصناعات اللي موجودة بالعراق بدل لازم هذه الصناعات تقومها، هذه العوائل لازم ترجع للصناعة. كيفية رجوع هذه العوائل للصناعة هاي بامتيازات، تعطي الدولة امتيازات لهذه العوائل لأن هي عوائل صناعية، أكيد يعني راح يرحبون كل رجال الأعمال بهذه الامتيازات اللي تعطيها الدولة. طيب قلت قبل قليل بأنه أنت ضد فكرة إعادة تأهيل المصانع التابعة للحكومة لأنه لا جدوى من ذلك، والآن نحن مقبلون في العراق على مرحلة جديدة، مرحلة ربما هي رأسمالية نوعا ما. إذن هذه المرحلة الجديدة أيا كان شكلها فيما يخص التجارة وحتى الصناعة تحتاج إلى تشريعات وقوانين أيضا جديدة تواكبها وقادرة على مراعاة شكل هذا النظام التجاري وحتى الصناعي في العراق. كيف تقيمين ما يقوم به ليس فقط البرلمان الحالي، حتى البرلمانات السابقة بما يخص التشريعات وتنفيذها؟ اليوم أفضل أشوفك تحرك جدا قوي نحو القطاع الصناعي، وشكل رئيس الوزراء لجنة خلية الإصلاح. خلية الإصلاح الإداري غير بتهتم بكل القوانين، إحنا عندنا قوانين وتعليمات جدا قديمة، فهي الآن هذه اللجنة مهمتها إصلاح القوانين، وإحنا بننتظر إن شاء الله إنه نطلع بقوانين جديدة تلائم العصر والوقت والزمان اللي احنا فيه الان. ما هو برايك ما هو اهم قانون يجب ان يكون موجود وان يتم تشريعه باقرب فرصه، يكون هو يسهل ويذلل عقبات كثيره امام الصناعه تحديدا؟ هو امام الصناعه تمليك الاراضي، هذه مهمه جدا، حمايه المنتج اللي اشتغل عليها صار سنوات، القروض زين والوقود، يعني الوقود كلش مهم عندنا بالعراق، وإن شاء الله تكون أسعاره مناسبة. احنا رافعين تقارير لرئيس الوزراء، هو جدا مهتم بهذا جدا. يعني هو الوقود إذا تحدثنا عن استهلاك المواطنين هو بأسعار مناسبة طبعا جدا، لكن أنت تقصدين المتعلق مثلا بما تحتاجه المصانع، يعني تريدينه أن يكون هو بسعر أفضل وأقل يعني؟ أم كيف؟ أكيد هو الوقود المصنعي، زين يجب أن تكون أسعاره جدا منافسة حتى نقدر ننافس الدول المجاورة. طيب نقطة البيروقراطية في دوائر الدولة، هذه لا يعاني منها التاجر أو صاحب المصنع، ربما الكل متفق عليها وحتى الحكومات المتعاقبة تشكو من هذا الموضوع وتحاول حله، لكن أنت كم فرد يعني أو كمواطنة عندما تذهبين لمعاملة خاصة يعني تخص شخصك أو مثلا العائلة وإلى آخره، تحتاجين ربما لأشهر وحتى سنوات حتى تخرجين هذه الورقة أو تحصلين على الموافقة. هذا كيف بالنسبة للإجراءات المطلوبة منكم لاستخراجها والحصول عليها في مقابل القيام بمهامكم؟ والله هذه البيروقراطية يحتاج لنا ساعات نحكي عنها، هي موجودة وصعبة ونقدر نقول الحياة وردية بالعراق، لا جدا صعبة، موافقات كلها صعبة، لكن ماذا أقول، هو تحدي، أرجع أقول هو تحدي كبير أمامنا. يعني لازم نستمر بالعمل، نستمر مع رئيس الوزراء، ونستمر مع العلاقات اللي عندنا بالدولة. صعب، وأي استخراج، أي ورقة لهم بسبب البيروقراطية، بسبب تغيير الأنظمة، بسبب تغير الدولة كل 4 سنوات، تغير اللجان، تغير المدراء العامين، كل من إلى سياسته والعمل، هذا دا يصعب الأمور علينا. بس لابد من الاستمرار بالعمل، ولابد استخراج الموافقات. كلهم يشوفوني أمامكم، يعني 2010 أول ما بلشت بالمدينة الصناعية كان حلم، حتى من بديت أعمل بالأوراق محد صدق إنه راح أوصل لهذا اليوم، مستحيل. يعني قالوا دولة غير قادرة على عملها. بالعكس اليوم نحكي عن مدن صناعية، ليس مدينة واحدة، واليوم بالعكس الكل يشجع على المدن الصناعية، جميعنا يبحثون عن أراضي. أسأل الآن عن نقطة تواجد المرأة في هكذا محافل وهكذا مجالات، إذا تحدثنا عن الصناعة والتجارة. يعني حضرتك دخلتي بمجال كبير جدا، وقلناها حتى في البداية له إيجابيات وأيضا هناك عقبات، لكن أنت ترين بأنه المرأة أثبتت وجودها، المرأة العراقية؟ هل هناك زميلات لك مثلا في مجال الصناعة، التجارة وغيرها من الأعمال الحرة؟ نعم، المرأة تدرين سابقا هي المرأة العراقية موجودة في كل الميادين، يعني الحمد لله. نعم وكم المرأة موجودة أيضا بالصناعة. قبل فترة كان عندنا لقاء مع رئيس الوزراء لسيدات الأعمال، وكانت نخبة جميلة جدا من سيدات ولها أعمالها بالمصانع. صح، هو موضوع جديد على المرأة العراقية بالذات المصانع، زين، لكن بالعكس احنا مجموعة كبيرة هسه من النساء تعمل في هذا القطاع، ولقينا كل الدعم. موضوع الدولار والأزمة التي طربت مصارف كثيرة، وضعت مصارف أكيد أنت متابعة ومن داخل العراق أساسا، عقوبات شملت مصارف، وهناك حديث بأنه هناك مصارف أخرى بالأيام المقبلة سيتم وضعها على لائحة العقوبات. كيف تتعاملون وكيف تقومون بأعمالكم مع وجود هذه الشحة من الدولار وهذه العقوبات التي قيدت عمل الكثيرين من خلال التعامل مع البنوك؟ طبعا انتم عارفين ان هذا الاقتصاد والبلد كله تاثر به بالدولار، صعود الدولار وانخفاض الدولار، نعم وده تحاول البنك المركزي بكل الطرق السيطره. بالنسبه احنا كقطاع خاص نشتري الدولار من البنك المركزي، يعني ضمن سيستم كامل، ما عندنا مشكله حتى بالمكائن او الخط الانتاجي من يجي من الخارج، تحويل الاموال اذا كانت صحيحه في موضعها الصحيح، ما عندنا اي مشكله في هذا الموضوع. يعني انا ما لقيت صعوبه لانه اوراقي صحيحه، شغلي صحيح، يعني حسب السيستم العراقي، حسب البنك المركزي، ما عندنا مشكلة حاليا بخروج الدولار وبدخول الدولار إذا كان العمل بأوراق صحيحة. ثم غير أمور هذا غير موضوع، يعني لذلك علاقة بعض البنوك. ربما نعم، ربما هي هناك قطاعات تأثرت أكثر، يعني وهذا الطبيعي، من قطاعات أخرى بموضوع أزمة وشح الدولار. أستاذة زينب، أود أن أسأل عن نقطة المستثمرين من الخارج، العرب وحتى غير العرب، على مستوى استثمار لشخصيات أو عن طريق الحكومات الصديقة والشقيقة للعراق. كيف تقيمين هذا الموضوع الآن؟ هل أنه هو هذا الوقت المناسب فعلا لانفتاح العراق من جديد على موضوع الاستثمار والتعامل الخارجي، مع سواء على مستوى الدول أو حتى على مستوى الأفراد؟ أكيد، يعني ممتاز والله، احنا نفرح بكل رجال الأعمال يجون العراق. وبالعكس العراق دولة واعدة لكل الاستثمارات، لأنه تعلمون أنه الفترة الماضية كانت حروب كثيرة خلت العراق أنه بعيد عن الاستثمار، أما الآن بالعكس هي أرض واعدة، رحب بكل المستثمرين من كل الدول العربية والدول الأجنبية، بكل الشركات. أصلاً أنا هسه عندي مصنع، وهذا المصنع فيه خبراء ومهندسين من الأردن ومن ألمانيا، ما عندنا أي مشكلة بدخولهم للعراق وخروجهم، ونتمنى لكل المستثمرين أن ينظرون إلى العراق بفرصة واعدة. طبعا كل ما تزداد المخاطر هناك أرباح عالية تكون. طيب أستاذة زينب، أود أن أسأل عن دخول رجل الأعمال المصري نجيب سويرس وحتى هذه الضجة التي رافقت المشروع الاستثمار الذي تحدث عنه، يعني وصف العراق بأنه هو منطقة يعني واعدة لموضوع الاستثمار، ويعني تحدث حتى عن مشاريع ربما تكون مستقبلية سواء معه أو حتى مع رجال أعمال آخرين. هل لديك اطلاع على ما الذي جرى أو مثلا لديكم تعامل معهم ما بين مجال العقارات وما بين المشاريع السكنية وحتى موضوع الصناعة؟ أكيد والله جدا أسعدنا بدخوله إلى العراق، وأخذ مكان جدا كبير ومنطقة جدا مرتبة في بغداد، تقريبا 24 ألف دونم المساحة مالتها لبناء مدينة سكنية. أكيد هو لا يعني هو أكيد وجد أنه هذه فرصة واعدة في العراق اليوم، والعراق بأموال جدا عالية وبمجال للمدن السكنية الجديدة، يعني لأنه هو بحاجة كبيرة إلى السكن. فأي مدينة سكنية اليوم هي فرصة استثمار لكن لكل. أستاذة زينب إذا تسمحي لي قبل الختام، أيضا فيه سلاح كثير وفيه ميليشيات كثيرة، وكما يقولون رأس المال جبان. أنت يعني أكيد متابعة لما يجري من قصف ورد من أمريكا ومن إيران ومن ميليشيات وإلى آخره، كله يتم على أرض العراق. صحيح هذا موجود، لكن هو بعيد عن الاستثمار وهذه المناطق. أحيانا الإعلام يكبر المواضيع، لكن الآن تجد العراق هو يعني الحمد لله الأمور ماشية والأمان موجود ونحو الأفضل. يعني هذا موجود اليوم، البلدان اللي تتعرض لمشاكل، الشرق الأوسط تقريبا كله في مشاكل بس نحو الحل. يعني إذا نجد الحلول بالعكس، رئاسة الوزراء، البنك المركزي ده يحاول بكل الطرق يسهل الأمور للمستثمرين، ويعني إن شاء الله. طيب يعني أنت تنصحين المستثمرين بالقدوم إلى العراق من الخارج، يعني غير العراقيين؟ والله أكيد يعني نرحب بهم في أي وقت يجون للعراق، واليوم ده يباشر رئيس الوزراء بهذا الموضوع بشخص الكريم بمجلس الوزراء بكل الإداريين. نعم يحاولون يحلون المشاكل، اتصلنا والله معهم مباشرة، يعني يحاولون أنهم يدخلون القطاع الخاص إلى العراق ويتعاملون مع القطاع الخاص أيضا داخل العراق. كل الشكر والتقدير لك أستاذة زينب الجنابي المستثمرة وسيدة الأعمال العراقية، كنت معنا في حلقة هذا الأسبوع من بالعراقي، ولكم مشاهدين الكرام كل التحية، نلتقيكم في حلقات مقبلة، في أمان الله.